ظلموغا ظلموغا البنت ظلموغا ظلموغا ظلموغا البنت ظلموغا أبوغا بيحب المال الله يجازيها أبوغا ظلموها ظلموها البنت ظلموها أبوها بيحب المال الله يجازي أبوها تتمنى يكون لجرد ومحنة البيت كانت تتمنى يكون لجرد ومحنة أبو غلدان جنة تغنى ما هنوغا ظلموها ظلموها البنت ظلموها أبوها بيحب المال الله يجازي أبوها أقول عالبنت المظلوم اسمعنا اقول لك مول هقول على البنت المظلوم اسمعنا اقول لك مول ابو غابه يحب لنا تغور الدنيا وغور ملقى ابو قلبه يحب لنا تغور الدنيا وغور ملقى بيدي بنته للغشيم ريحها اشفي حلالها بيدي بنته لزول غشيم البنت تبكي في حلالها أبوغا الرجل القاسي ده هو المية الحلقة أبوغا الرجل القاسي ده هو المية الحلقة البنت عشقة وحبيبة دي جريدة في بلغة البنت ريدة وحبيبة ودي جريدة في بلغة أبو الضنا ظلم الضنا البنت دمعة سيلقة أبو الضنا ظلم الضنا بنت بتبكي وسيلقة خلق البقرة للبقرة أجعل خيالها ده ربنا خلق البقرة للبقرة أجعل جمالها ده ربنا الخلق الفلوة للفلوة أجعل خيالها ده ربنا الخلق البقرة للبقرة أجعل خيالها وفي مثل ضربوا الناس قالوا عدوا الفولة لكيالها قال وقليب ويا ابو البنية عيب انت كل جرد وقليب وعاشق الحبيب يا خسارة ذبحوها ظلموها ظلموها البنت ظلموها ابوها بيحب المال الله يجازي ابوها عينيها تصب دموع تبكي وقلبها موجوع عينيها تصب دموع وطافي الشموع وبناته بيزفوها ظلموها ظلموها البنت ظلموها ابوها بيحب المال الله يجازي ابوها ظلموها